أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من ساعة التربية، التي آمل على الله تبارك وتعالى أن تكون شارحة للصدور، باسطة للعقول، مساعدة إن احنا نخطو خطوات نحو ما هو أفضل. التكرار بيعلم الشطار، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. التذكرة مطلوبة والكلام المكرر مطلوب، وأن أعيد وأزيد فيما أقول مطلوب، لأن إحنا كبشر يعني بننسى وننسى كثيرا، وبنحتاج إن إحنا كما يقال ندق ناقوس الخطر دائما ونتكلم كتير، لأن في البعض بيبقى الدماغ متولفة بطريقة ثابتة لا تقبل الجديد. اللي فاهمه ومستوعبه هو ده الصح، اللي مقتنع بيه هو ده الصح، من غير ما يفكر في البديل، من غير ما يفكر في الآخر. طبعا احنا بنصطدم بشخصيات كتيرة جدا قد تؤدي لمشاكل في نفوس أولادنا بل في ثقتهم، اللي هي النفوس الصماء الصلبة اللي ما فيش مرونة، اللي ما بتقبلش الحوار وما بتقبلش النقاش، بل بالعكس هي لا تتيح للأولاد أن يعبروا عن آرائهم. عارفين أما أعبر عن رأيي معناها إيه؟ معناها إن أنا بقدر أكون فكرة ووجهة نظر وسببية وهدف. دي الطريقة المثلى العلمية اللي بنقدر نوصل بيها إن إحنا نعمل حاجة في حياتنا، خلاص إن إحنا نحط هدف، وإزاي نقدر نوصل للهدف والأدوات اللي بتساعدنا، وإزاي هقدر أوصل بالأدوات دي للي مطلوب. بيسوني جدا أما يتعمل مجلس الأسرة، المجلس اللي بتقعد فيه الأم والأب والأولاد ويتكلموا ويتناقشوا ويعملوا. في بعض أوقات الأطفال الصغيرين يعلقوا على بابا، أو يمثلوا موقف على بابا، أو يمثلوا ماما وهي متعصبة أو متنرفزة، أو يمثلوا ماما وهي قاعدة تتكلم على جارتها، أو بيتكلموا على بابا وهو بيتكلم مع عمه، أو ولد يعبر عن استياءه ان بابا منعه من ان يكلم ولاد عمامه عشان مختلف معاهم، او ماما منع اللي ولاد يروحوا لجدتهم عشان هي مختلفة معاهم. وتلاقي ان القعدة اللي كان كلها سمر وفشار وضحك وهزار اتقلبت بجد، واتقلب رأي الاولاد الصغيرين داخل مجلس الاسرة الى حرب شعواء واتهام بقلة الأدب وتقليل قيمة الأب وتقليل قيمة الأم، وممكن يتهم الزوج الزوجة والزوج الزوجة بأنها هي اللي حرضت الأولاد على ذلك. هو لا، هو في عيب إن أنا أقول لأبي أنت عصبي شويتين، أنت بتتخلق شوية يا بابا، إن أخلاقك ضيقة شوية، إنك بتستثار سريعا، بإنك ما بتسمعنيش، بإنك محتاج تفهمني. وكلمة محتاج تفهمني معناها دعوة إن إحنا محتاجين نتحاور نتناقش. فتلاقي آباء ينكروا ذلك، مش فاهمك إزاي يعني، مش فاهم يعني، مش فاهم يعني. وفعلا مع مرور الوقت يحدث تباعد. عشان كده اما بنتكلم هنا في البرنامج او في اي حتة او الناس بتتكلم، المشكلة الكبرى ان ممكن اكثر النساء تسمع، واكثر الاباء والأزواج ما يسمعوش. على اعتبار ان عندهم ثقافة وعندهم علم وعندهم معرفة من الشغل ومن الحياة ومن شغلهم ومن حياتهم، وهم اتربوا على كده ومفيش احسن من كده. واهو ابويا هو كان بيضربني وبيبستفني وبيهزقني وبيديني على دماغي، ومفيش احسن ايه من كده. اللي مفيش احسن من كده ده اللي بيقول على نفسه احسن من كده ما عندوش رأي اخر ولا يقبل الرأي الاخر، والدنيا تمشي على دماغي وهو ده اللي مفروض وهتمشي، مفيش اي نوع من انواع الحوار ولا النقاش مع الزوجة ولا النقاش مع الاولاد، واللي يقبله صح هو الصح، واللي يمشي هو اللي يمشي، واللي يمنع هو اللي يمنع، ويفتكر نفسه انه هو صح. ليه؟ لانه هو يملك وغيره لا يملك. بقول الكلام ده عشان الناس، احنا اما قعدنا سنين طويلة 10 20 30 سنة في هذا المجال في الطب النفسي، احنا بنقدم شيء بسيط نراه الان بعد سنوات. انهيت حلقتي اللي فاتت بسؤال، لو ابني جايب 0 من 10 متى احس ان ابني افضل احسن اعلى بذل مجهود؟ وخد بالك بناء على رد فعلي ده ابني هيعمل مجهود اكبر وهيسعدني اكتر ويصل الى ما يرمو اليه. اما سألت السؤال ده لكثر 15 11 ايا ما كان الرقم، وفي ام كده قالت لي لو جاب نص درجة زيادة انا هعتبره عمل مجهود. الام دي هي اللي نجحت في الوصول بابنها الى جائزة نوبل سنة 95. اما اتسألت السؤال ده قبلها بحوالي 30 سنة، اما ابنها كان متعسر دراسيا متعسر سلوكيا. عاوزين تعرفوا الشخصية؟ لا، شوفوا مين حاصل على نوبل في الفيزيكس سنة 1995 وقروا قصته بقى. ما انا مش عارف قصته، وقروا قصة الام التي امنت بابنها لحد ما وصلت. انا بقول الكلام ده ليه؟ وصلا على انقطاع بان اي حد بيعيط قبل سن ال 12 سنة على الدرجة والنص درجة ليست علامة تفوق عند الأولاد. احنا شحننا العيال، وعاوز يسترضيني كأب ويسترضيني كأم، وعارف ان ماما مش هتبقى راضية وبابا مش هيبقى راضي، فبدأ يكون الشعور بعدم الرضا متولد عند الأولاد. تبتدي رحلة عدم الرضا عن النفس الى التدهور الدراسي مع مرور الوقت، يفقد الاهتمام شوية، يهتم بحاجات تانية شوية، يبقى القعدة متثقلة شوية، يبقى مفيش اي نوع من انواع الاهتمام بالنواحي الدراسية. وزي ما قلت لكم الولد اللي كان بيبكي في رابعة عشان جاب 99% والام جاية فخورة بابنها انه بيبكي ويتأثر، قلت لها لا، ابنك بيعيط لانه غير راضي عن نفسه، وثقته في الوصول لنتيجة بدأت تتقلص، وبالتالي نحن لا نبكي الا عندما يدب اليأس داخل النفوس والاحساس بعدم القدرة على أن أتم العمل الذي أقوم به. ابنك أما بيعيط على الدرجة ده معناه أنه جاب زيت. جاب زيت دي الميكانيكية أو المهندسين بتوع العربيات عارفين أن الموتور كده جاب زيت. عشان كده في بعض أوقات قد ترى شيء وانت فخور بيه جدا انك اوصلت ابنك الى هذه المرحلة، ولكن انت بتكون زرعت قلة الثقة في النفس وعدم الرغبة في الاستمرار، لانك اجهدته نفسيا بالاحساس بعدم الرضا عن النفس. وبالتالي من اكتر النقاط اللي ناخد بالنا منها ان نقطة الدرجة وغيرها مش دي النقطة اللي هتضع ثقة في نفوس أولادنا واستمراريتها، لا، المجهود. نركز على المجهود. ابني لو قام بالمجهود المناسب مهما كانت النتيجة لا يهم، مهما كانت النتيجة مش مهم، المهم يبقى عودته على عمل المجهود، ودي أول مراحل التفوق والاستمرارية في المستقبل، إن أنا أعلمه أن يكون مجتهداً. على فكرة أما تيجي تجيب هدية لابنك في سنة من السنوات تجيبها له على مجهوده مش على الدرجات. الدرجات دي حاجة تكميلية إضافية. ليه؟ لأن ممكن أسخن بالليل قبل الامتحان وكتير من الدرجات تروح، ممكن يجي الامتحان مغاير شويتين اللي ذاكرته، ممكن يجي المدرس يتقل علي حبتين، ممكن ما باخدش درس عند المدرس فجاب الامتحان من بره المنهج، ممكن اسباب كتيره تدعوني الى اني ما اجيبش النتيجه المرجوه، لكن طالما عملت مجهود فلا بد من ان اكون معطيا مكافأة. بقول الكلام ده ليه تاني؟ الثقه بالنفس ما بتبنيش غير بالتشجيع، وبتبني بان انا اشكره على المجهود القليل. تعالوا نرجع بالذاكرة شويتين عشان تعرفوا ازاي بتدوا ثقة لأولادكم. الطفل الصغير اللي بيناغي بيلبلب لبلب تلاقي الأب الكبير والجد الشايب وتيتا الوقورة تقعد حوالين الولد تلبلب معاه نفس اللبلبة اللي الولد بيلبلبها. هما بيعملوا كده ليه؟ هو كأنهم بيوصلوا له ان احنا فاهمينك ومستوعبينك وبنكرر وبرافو عليك وشطور، برغم انهم بيهبلوا، بتعبير بلدي بيهبلوا، يعني هما الثلاثه دول بيهبلوا، لكن في النهايه انا بدي دعم للولد ان يبتدي يحرك لسانه ويبتدي يقول الكلمات، حتى كلمه امبو، حتى بو، حتى با، حتى ما، احنا بنكررها بتلقائية التلقائية، ويوم ما بنتعملها عشان ندعم الكلام عند الولد. تعال شوف ولد بيبتدي يقف اول خطوات، الولاد بيجروا بيتنططوا بيبقوا زي القرود، لكن اول ما يبتدي يمشي بيقف بيبقى رجله مهزوزة لكن هتلاقي ان بابا يجري جاري يصوره، بابا ينادي على ماما تعالي الحقي شوفي الولد وقف على رجله، شوية اتصل بجده وقف النهاردة يوسف على رجله، يحيى وقف على رجله، رودي وقفت على رجليها. ايه ده اللي انتوا بتعملوه ده؟ ايه العبط اللي انتوا بتعملوه ده؟ ايه الهبل اللي انتوا بتعملوه ده؟ ده مش هبل، ده هو ده اللي بيدعمه بعد كده ان يقف ويبقى عنده ارادة وعنده رغبة وثقة ان يكمل خطواته الشديدة اللي موجودة. عارفين ان في كتير من الاولاد ما بيمشيشوش الا متأخر نتيجة لامهاتهم وابائهم. عارفين بيحصل ايه؟ شدة خوف الاب وشدة خوف الأم على الأولاد إنهم يقعوا ويقفوا ويقعوا ويخبطوا ويتخبطوا. ساعات كتير جدا تلاقي أولاد عندهم 3 سنوات تستطيع القدم أن تحمله، الرجل أن تتحرك، وبالرغم من ذلك تلاقيهم بيمسكوا في الحيطة نتيجة لمخاوف وقلق الأم عليهم من إنهم يقعوا. شفت الفارق ما بين زرع الثقة وانتزاع الثقة؟ شفت الأجواء العامة بتبتدي ازاي؟ شفتوا ان الرضا عن النفس بيطلع من الأب والأم بنظرة السعادة يوم ما ابني بيجتهد. شفتوا إن إحنا لازم نشوف الجزء الممتلئ، ما نشوفش الجزء الناقص. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.